إنها من الغرائب الإمرأة، يقولون لأن عينه تابعة للامه في الحركة، الراء تابعة للهمزة، جاء امرؤ ورأيت امرأ ومررت بامرئ، فالعين تابعة للام، فهجرته إلى ما هجر إليه، والحديث متفق عليه متلقى من القبول مجمع على صحته، والوقت لا يستوعب أكثر من هذا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الإحداث والابتداع والتجديد، لأن الحديث هو الجديد، والإحداث يطلق ويراد به الإنشاء والاختراع، ويطلق ويراد به التجديد. في أمرنا يعني في الدين، أما الإحداث والابتداع في أمور الدنيا والإبداع والتجديد لا يدخل في هذا الحديث، لأنه يقول في أمرنا يعني في ديننا وفي شأننا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الإحداث والابتداء في الدين مردود على من فعله كائنا من كان، كل بدعة ضلالة، والبدعة مردودة ممن جاء بها، لكن إذا أثر عمن أمرنا بالاقتداء به فإنا حينئذ لا تكون بدعة ولا إبداع ولا إحداث. فمثلا في قول عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة، يعني صلاة التراويح التي جمع الناس عليها نعمة البدعة، بعض الشراح أساء الأدب فقال والبدعة مردودة ولو كانت من عمر، عمر أمرنا بالاقتداء به والاستنان بسنته، اقتدوا بالذين من بعدي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن كيف يحدث ويبتدع عمر ونقول هذه بدعة لكنها من عمر فهي مقبولة؟ ومعلوم أن الأمر بالاقتداء بالذين من بعده والاهتداء بهديهم إنما هو فيما لا معارضة له مع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس على صلاة التراويح وخرج ورآهم يصلون وأعجبه جمعهم على الإمام الواحد وعدم تفرقهم الذي يترتب عليه اجتماع واختلاف القلوب، قال نعمة البدعة. الشاطبي يقول مجاز استعمال اللفظ في غير موضعه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بدعة لغوية وليست شرعية، بدعة لغوية وليست شرعية. البدعة اللغوية ما عمل على غير مثال سابق، والشرعية ما دل عليه الحديث، ما أحدث في الدين مما لم يسبق له شرعية من كتاب أو سنة. فهل جمع عمر الناس في صلاة التراويح على إمام واحد من باب البدعة اللغوية أو الشرعية؟ هل عمل عمر على غير مثال سبق؟ هل أحدث في الدين ما لم يسبق له شرعية في الكتاب والسنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم 3 ليال ثم ترك نسخ، وإلا خشية أن تفرض مع بقاء الحكومة. نعم، خشية أن تفرض وليس نسخا لها. تركها لسبب، فإذا ارتفع السبب ارتفع الترك. أمنا من فرضيتها بموته عليه الصلاة والسلام فيعود الحكم، فيعود الحكم الذي هو الترك، فليست ببدعة شرعية قطعا، لأنها عملت على مثال سبق بأن سبق لها شرعية من عمله عليه الصلاة والسلام، وليست ببدعة لغوية لأنها مثل ما ذكرنا لا ينطبق عليها حد البدعة اللغوية، لأن أكثر ما يتمسك به المبتدعة بقول عمر. ومن يقسم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة يستند إلى قول عمر، ومن يقسم البدع إلى الأحكام التكليفية الخمسة يستند إلى قول عمر. فإذا أجبنا عن قول عمر انتهى الشأن، قالوا هذه بدعة لكنها حسنة، فما المانع من أن يحدث بدع حسن بخلاف البدع السيئة؟ هذه بدعة مستحبة، فلماذا لا نبتدع بدع واجبة إلى غير ذلك من ما يحتمله أحكام التكليف؟ نقول أصلا هذه ليست ببدعة. طيب تقول ليست ببدعة وصاحبها يقول بدعة، نقول ليست ببدعة. طيب كيف يقول بدعة؟ نقول هذه ليست بمجاز لأنه لا مجاز، وهذه أيضا ليست ببدعة لغوية لأنها سبق لها شرعية ولم تعمل على مثال، لا مثال سبق، إنما سبق لها التشريع من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية، وإنما هي من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير. وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، الأولى سيئة بالفعل والثانية حسنة، لأن معاقبة الجاني ليس بسيئة، هذه مشاكلة في التعبير، مجانسة، وهذا أسلوب معروف في البديع من علوم البلاغة. قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، مشاكلة. والمشاكلة أن يأتي المتكلم بكلام له مشاكل ومجانس في السياق حقيقة أو حكما، يعني هل يوجد من قال لعمر ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة؟ لا يشترطون أن يكون المجانس والمشاكل مذكور، بل لو وجد حكمه كأن عمر رضي الله تعالى عنه خشي أن يقول قائل ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة. وعلى هذا التقسيم، تقسيم البدع إلى ما يبدع وما يذم، أو إلى ما يجب ويستحب ويباح، تقسيم لا أصل له. والشاطبي في الاعتصام رده ردا قويا وقوض دعائمه وإن قال به بعض العلماء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. وهنا من صيغ العلوم، من صيغ العموم، من أحدث، من مهما كان المحدث ومهما كان